التحايا المغوي، الأنماط 18. كل الناس الذين من حولك هم ضحايا محتملة للإغواء، لكن أولا يجب أن تعرف من أي نمط من الضحية أنت تتعامل. الضحايا يصنفون من خلال ما يحسون أنهم يفتقدوه في حياتهم، مغامرة، انتباه، رومانس، تجربة شيقة، تحفيز فكري أو جسدي إلى آخره. بمجرد ما تتعرف على نمطهم تكون قد حصلت على المكونات الضرورية للإغواء. ستكون الشخص الذي سيمنعهم ما يعوزونه ولا يستطيعون أن يستحصلوه بمفردهم. لدى دراسة الضحايا المحتملة تعلم أن ترى الحقيقة الكامنة خلف المظهر. فالشخص الهياب قد يتوق للعب دور النجم، المتزمت قد يتوق لإثارة تتسم بالانتهاك والإثم. إياك أن تحاول إغواء نمطك الخاص. نظرية الضحية: لا أحد في هذا العالم يشعر بأنه كامل متكامل. كلنا نشعر بوجود فجوة ما في شخصيتنا، شيء نحتاجه أو نريده لكننا لا نستطيع الحصول عليه بمفردنا. عندما نقع في الحب فغالبا ما يكون ذلك مع شخص يبدو أنه يملأ تلك الفجوة. عادة ما تحدث العملية في اللاوعي وتعتمد على الحظ. نحن ننتظر أن يمر الشخص المناسب في طريقنا، وعندما نقع في حبهم فإننا نأمل بأن يبادلون الحب. لكن المغوي لا يترك هذه الأشياء للصدفة أو الحظ. انظر إلى الناس من حولك، انسى ظاهرهم الاجتماعي، سماتهم الشخصية البينة. انظر إلى ما وراء كل هذا مركزا على الثغرات، الحلقات المفقودة في أنفسهم وعقولهم. تلك هي المادة الخام لأي إغواء. أعر الانتباه عن قرب لثيابهم، إيماءاتهم، تعليقاتهم المرتجلة، الأشياء التي في بيوتهم، نظراتهم معينة في أعينهم. احملهم على الكلام عن ماضيهم وخاصة عن غرامياتهم القديمة، وشيئا فشيئا سوف يبرز للعيان مخطط تلك الأشياء المفقودة. افهم شيئا. يرسل الناس باستمرار إشارات عما ينقصهم. هم يتوقون للكمال، أكان وهما أم حقيقة. وإذا تأتى من شخص آخر فسيكون لذلك الشخص سلطان هائل عليهم. قد ندعوهم ضحايا للإغواء لكنهم ضحايا طوعيين، أي اختاروا أن يكونوا كذلك في معظم الأحوال إن لم يكن كلها. هذا الفصل يرسم إطار 18 نمطا من الضحايا، حيث يعاني كل واحد منها من نقص رئيسي، بالرغم من أن هدفك قد يتكشف عن خصائص أكثر من نمط واحد، إلى أنه يكون هناك في المعتاد حاجة مشتركة تربط هذه الخصائص ببعضها البعض. لعلك ترى شخصا على أنه متزمت معاصر ونجم محطم على حد سواء، لكن القاسم المشترك ما بين هذين النمطين هو الشعور بالقمع والكبح، وبالتالي رغبة في أن يكون شقيا ومشاكسا، مترافقة مع الخوف من أن لا يكون قادرا أو جريئا بما فيه الكفاية. عند التعرف على نمط ضحيتك فكن حريصا على ألا تغرك المظاهر الخارجية، إذ غالبا ما ننمي بشكل متعمد وغير واع على حد سواء مظهرا اجتماعيا خارجيا مصمما خصيصا لكي يخفي مكامن الضعف والنقص لدينا. على سبيل المثال، قد تظن أنك تتعامل مع أشخاص جليفين وساخرين دون أن تدرك أن لديهم في أعماقهم نواة عاطفية رقيقة. هم يتوقون توقا شديدا للرومانس، وستضيع الفرصة بأن تغويهم بحق إلا إذا تعرفت على نمطهم والعواطف الراقدة تحت جلافتهم وقسوتهم. أهم شيء على الإطلاق هو أن تتخلص بالكامل من الطبع المقرف الذي يحملك على الاعتقاد بأن الناس الآخرين يعانون من نفس النقص الذي تعانيه. قد تلتمس الراحة والأمن، لكنك من خلال منح الراحة والأمن لشخص آخر استنادا على الافتراض بأنهم لابد وأن يرغبوا بهما أيضا، فإنك ستؤدي على الأرجح إلى خنقهم عاطفيا ودفعهم بعيدا عنك. لا تحاول أبدا أن تغوي شخصا ما من نفس نمطك، فستكونان مثل أحجيتين تنقصهما نفس الأجزاء. الأنماط 18: الخليع التائب، المصلح أو الحورية التائبة. الناس من هذا الطراز كانوا فيما مضى مغويين سعداء محظوظين، والذين كان طريقهم سالكا مع الجنس الآخر، لكن أتى اليوم الذي أجبروا فيه على التخلي عن هذا. شخصا ما حشرهم في علاقة، كانوا يواجهون الكثير من العدائية الاجتماعية، كانوا يتقدمون في السن وقرروا الاستقرار. أيا يكن السبب، كن متأكدا من أنهم يشعرون ببعض الامتعاض وحس الخسارة، وكأنهم خسروا أحد أوصالهم. نحن نحاول دائما أن نسترد الملذات التي اختبرناها في الماضي، لكن الإغواء يكون كبيرا بشكل خاص للخلية أو الحورية التائبين، لأن الملذات التي وجدوها في الإغواء كانت كبيرة. هذه الأنماط جاهزة للخطاف، كل المطلوب هو أن تعبر طريقهم وتعرض عليهم فرصة استئناف طرق الخلية والحورية الخاصة بهم. ستغلي الدماء في عروقهم وسيجتاحهم نداء شبابهم. من الضروري جدا على الرغم من ذلك أن تمنح هؤلاء الأنماط الوهم بأنهم من يقوم بالإغواء. مع الخليع التائب يجب أن تطلق شرارة اهتمامه بشكل غير مباشر، ومن ثم تدعه يحترق ويتوهج بالرغبة، مع الحرية الدائبة أنت تحتاج إلى أن تعطيها الانتباه بأنها لا تزال تملك القدرة التي لا يمكن مقاومتها على اجتذاب الرجل وجعله يتخلى عن كل شيء من أجلها. تذكر أن ما تقدمه لهذه الأنماط هو ليس علاقة أخرى، تقييد آخر، وإنما الفرصة للهرب من الزريبة والانطلاق بعد الشيء. لا تدع همتك تثبط إذا كانوا مرتبطين بعلاقة ما، فارتباط أو التزام موجود سابقا غالبا ما يكون النقيض الأمثل الذي من شأنه أن يبرز ميزاتك. إذا كانت غايتك أن تشبكهم بعلاقة، فأخفي ذلك قدر استطاعتك وأدرك أن ذلك قد لا يكون ممكنا. الخليعة والحورية ليسا مخلصين بالطبيعة. قدرتك على أن تشعل المشاعر القديمة ستمنحك القوة، لكن عندها سوف تضطر لأن تتعايش مع تبعات طرقهم اللامبالية. الحالم الخائب. هؤلاء الأنماط قضوا على الأرجح كثيرا من الوقت لوحدهم عندما كانوا أطفالا لكي يروحوا عن أنفسهم، فقد طوروا حياة خيالية غنية تغذت بالكتب والأفلام وبأنواع أخرى من الثقافة الشعبية، وكلما تقدموا بالسن صار من الصعب التوفيق ما بين حياتهم التخيلية وبين الحقيقة، ولذا فهم غالبا ما يخيب أملهم بما يحصلون عليه. هذا صحيح بشكل خاص في العلاقات، لقد كانوا يحلمون بالأبطال الرومانسيين بالخطر والتشويق، لكن ما يحصلون عليه هم عاشقون بعيوب وزلات بشرية، أي نقائص ونقاط الضعف التافهة والتي نجدها في حياتنا اليومية. بمرور السنين قد يجبرون أنفسهم على التنازل والقبول بالتسويات، وإلا فسوف يضطرون لأن يقضوا حياتهم وحيدين، لكنهم يشعرون تحت قشرة المظاهر السطحية بالمرارة ويظلون متعطشين لشيء مهيب ورومانسي. تستطيع التعرف على هذا النمط من خلال الكتب التي يقرؤون والأفلام التي يشاهدون، ومن خلال الطريقة التي تنتصب بها أذانهم عندما يخبرون بمغامرات من الحياة الحقيقية تدبر بعض الناس أن يحققوها في ثيابهم ومفروشات منازلهم. تستطيع أن تستشف ذائقة للرومانس الوفير أو الدراما، غالبا ما يكونون عالقين في علاقات رتيبة وكئيبة، حيث يظهر بعض من التعليقات هنا وهناك خيبة أملهم وتوترهم الداخلي. تشكل هذه الأنماط ضحايا ممتازة ومرضية. أولا، عادة ما يكون لديهم كم كبير من الشغف والطاقة المكبوتين والذين يمكن أن تحرره وتركزه على نفسك، ولديهم أيضا مخيلات عظيمة وسيستجيبون لأي شيء تقدمه لهم إذا كان يلفه الغموض أو الرومانس حتى ولو بشكل غير واضح. كل ما تحتاج لفعله هو أن تخفي بعضا من خصائصك الأقل سموا وأن تعطيها للخصائص دورا في أحلامهم. هذه قد تكون الفرصة لتحقيق مغامراتهم أو لأن يغازلوا من قبل نفس فارسة شهمة. إذا أعطيتهم جزءا مما يريدون فسوف يتخيلون الباقي. لا تدع الواقع يحطم الوهم الذي تبدعه مهما كلف الأمر. لحظة واحدة من التفاهة أو الحقارة وسيذهبون إلى غير رجع، وهم مخيبو الأمل على نحو أكثر مرارة من أي وقت مضى. الملكي المدلل. هؤلاء الناس كانوا النموذج التقليدي للأطفال المدللين، كل طلباتهم ورغباتهم كانت تلبى من قبل والد يهين بهم، تسالي لا تنتهي، موكب من الألعاب، أي شيء يبقيهم سعداء ليوم أو اثنين. بينما يتعلم العديد من الأطفال أن يسلوا أنفسهم من خلال ابتكار الألعاب وإيجاد الأصدقاء، فإن الملكيين المدللين يعلمون أن الآخرين سيقومون بتسليتهم، يصبحون كسالى نتيجة الدلال، وبينما يتقدمون بالسن ولا يعود الوالد موجودا لتدليلهم فإنهم يميلون للشعور بالضجر والتململ إلى حد بعيد. حلهم يكون في إيجاد المتعة من خلال التنوع، أي من خلال الانتقال بسرعة من شخص لشخص، عمل لعمل، أو مكان لمكان قبل أن يبدأ السأم والضجر. هم لا يقيمون علاقات طويلة المدى لأن العادة والروتين لا مفر منهما في هذه العلاقات، لكن بحثهم المتواصل عن التنوع يتعبهم ولا يأتي دون ثمن. مشاكل في العمل، مسلسلات من الغراميات غير المرضية، أصدقاء مبعثرون في أنحاء المعمورة كافة. لا تحسب أن تململهم وعدم إخلاصهم هما صفتان حقيقيتان، إنما يبحث عنه الأمير المدلل أو الأميرة المدللة حقا هو شخص واحد، رمز الوالد الذي سيمنحهم الدلال الذي يلتمسونه. كي تغوي هذا النمط كن مستعدا لمنحهم الكثير من ضروب الإلهاء والتسلية، أماكن جديدة للزيارة، خبرات غير مألوفة، مشاهد وألوان لافتة. يجب أن تحافظ على مسحة من الغموض بحيث تفاجئ هدفك بشكل مستمر بجانب جديد من شخصيتك. التنوع هو المفتاح. بمجرد ما يقع الملكيون المدللون في الشرك تصبح الأشياء أسهل لأنهم سرعان ما يصبحون معتمدين عليك فتستطيع أن تبذل مجهودا أقل. هذه الأنماط تشكل ضحايا ممتازة، سيكونون أوفياء ومخلصين لك بنفس القدر الذي كانوا عليه فيما مضى تجاه أمهم أو أبيهم، لكنك ستضطر للقيام بمعظم العمل. إذا كنت تسعى وراء علاقة طويلة المدى فأخفي ذلك، قدم أمنا طويل الأجل للملكي المدلل وسيهرب منك مذعورا والهلع ينتابه. تعرف على هذه الأنماط من خلال الاضطراب العظيم الذي لون ماضيهم، تغيراتهم في العمل، سفر، علاقات قصيرة الأجل، ومن خلال سماء الأرستقراطية أيا تكن طبقتهم الاجتماعية التي تتأتى من كون المرء قد عمل فيما مضى كملك المتزمت المعاصر. التزمت الجنسي لا يزال موجودا لكنه أقل شيوعا مما كان عليه في السابق. التزمت على أي حال لا يقتصر أبدا على الجنس فقط. المتزمت هو شخص مفرط الاهتمام بالمظاهر وبما يعتبره المجتمع سلوكا مناسبا ومقبولا. المتزمتون يبقون بشكل صارم ودقيق جدا ضمن حدود الصواب لأنهم يخافون من حكم المجتمع أكثر من أي شيء. بالنظر إليه في ضوء هذا العرض يكون التزمت على نفس القدر من التفشي والانتشار كما كان دائما. المتزمت المعاصر هو شخص شديد الاهتمام بمعايير الصلاح، العدل، ما يعتبر حساسا من الناحية السياسية، الذوق إلى آخره. ما يميز نمط المتزمت المعاصر على الرغم من ذلك بالإضافة إلى المتزمت القديم هو أنهم في قرارة أنفسهم يستمتعون ويؤسرون حقا بالمتع والملذات التي تتسم بالانتهاك والذنب. كونهم يخافون من هذا الجذب فهم يركضون في الاتجاه المعاكس ويصبحون أكثر الناس على الإطلاق صوابية وصلاحا. هم يميلون لارتداء الألوان الكئيبة والباهتة وبالتأكيد لا يجازفون بارتداء آخر صيحات الموضة. بإمكانهم أن يكونوا ميالين لإصدار الأحكام القاسية والمبرمة بحق الآخرين ونقادين للأناس الأقل صوابية والذين يتولون المجازفات. هم أيضا مدمنون على الروتين الذي يمنحهم وسيلة لرص احتياجهم واضطرابهم الداخليين. يشعر المتزمتون الجدد سرا بأنهم مقموعون باستقامتهم ويتوقون للتجاوز والانتهاك تماما كما يشكل متزمتون جنسيا أهدافا رئيسية للخلية أو الحورية. فإن المتزمت المعاصر غالبا ما يغرى بالدرجة الأولى بشخص ذي جانب خطير أو مشاكس. إذا رغبت بنمط المتزمت الجديد فلا تغرنك انتقاداتهم أو أحكامهم بحقك، فهي لا تعد عن كونها علامة لمدى عمق انسحارهم وافتتانهم بك، فأنت تشغل ذهنهم. أنت غالبا ما تستطيع استدراج المتزمتين الجدد نحو الإغواء في الواقع من خلال منحهم فرصة لانتقادك أو حتى لمحاولة إصلاحك. بالطبع لا يجب أن تدع شيئا مما يقولون يتغلغل إلى أعماقك، لكن الآن لديك العذر الأمثل لقضاء الوقت معهم. والمتزمتون المعاصرون يمكن إغواؤهم ببساطة من خلال كونهم على تماس معك. هذه الأنماط تشكل في الواقع ضحايا ممتازة ومجزية، سيفيضون بالمشاعر والطاقات بمجرد ما تجعلهم ينفتحون ويتخلون عن صوابيتهم، وقد يغرقونك حتى، لعلهم على علاقة مع شخص على نفس القدر من الرتابة والكآبة التي هم أنفسهم يبدون عليها. لا تدع همتك تثبط، فهم ببساطة نائمون وينتظرون ببساطة أن يتم إيقاظهم. النجم المحطم. كلنا نريد الانتباه، كلنا نريد أن نسطع، لكن هذه الرغبات بالنسبة لمعظمنا تكون عابرة وسهلة الإسكات. المشكلة مع النجوم المحطمين هي أنهم في مرحلة بعينها من حياتهم وجدوا أنفسهم مركز الاهتمام، لربما كانوا جميلين، ساحرين ومفعمين بالحياة. لعلهم كانوا رياضيين أو كان لديهم موهبة أخرى، لكن هذه الأيام قد ولت. قد يبدون ظاهريا أنهم قد قبلوا بهذا الواقع، لكن من الصعب تخطي ذكرى كون المرك قد تألق ولمع في يوم من الأيام. على العموم فإن الظهور بمظهر من يريد الاهتمام أو من يحاول البروز لا ينظر إليه بكثير من الاستحسان في المجتمع الراقي أو في مكان العمل. لذا فلكي ينسجموا مع من حولهم يتعلم النجوم المحطمون أن يرصوا رغباتهم، لكنهم يمتعضون أيضا نتيجة فشلهم في الحصول على الانتباه الذي يشعرون أنهم يستحقونه. تستطيع التعرف على النجوم المحطمين في لحظات عفوية معينة يكونون قد تخلوا فيها عن حذرهم. يتلقون فجأة بعض الانتباه في محيط اجتماعي معين ما يجعلهم يتوهجون، إذ يذكرون أيام مجدهم فيلوح بريق في عيونهم. هذا الانتباه بمثابة النبيذ، قليل منه في الجسم ويصبح مفعما بالحيوية. إغواء هذا النمط بسيط، فقط اجعلهم مركز الاهتمام. عندما تكون برفقتهم تصرف كما لو كانوا نجوما وأنت تنعم بضيائهم. احملهم على الحديث وخاصة عن أنفسهم في المواقف الاجتماعية. عتم على مزاياك ودعهم يبدون طريفين ومشرقين بالقياس بك. على العموم، العب دور الساحر. المكافأة التي تجنيها من إغواء النجوم المحطمين هي أنك تحرك مشاعر قوية. سيشعرون بامتنان بالغ لك لأنك جعلتهم يستعون. إلى المدى الذي يشعرون إليه أنهم كانوا قد حطموا أو كظمت مشاعرهم، فإن تخفيف ذلك الألم يطلق كثافة عاطفية وشغفا كلها موجهة نحوك. سوف يقعون في حبك بجنون. إذا كان لديك أنت نفسك نزعات نجومية أو غندورية، فمن الحكمة أن تتفادى ضحايا كهؤلاء. عاجلا أم آجلا ستظهر هذه الميول، وستكون المنافسة بشعة فيما بينكما. المبتدئ: ما يميز المبتدئين عن البريئين المعتادين من اليافعين هي أنهم فضوليون على نحو لا يقاوم. لديهم تجربة قليلة في هذا العالم، هذا إن كان لديهم تجربة، لكنهم كانوا معرضين له بطريقة غير مباشرة من خلال الصحف، الأفلام والكتب. كونهم يجدون براءتهم كعبء ثقيل، فهم يتوقون لأن يلقنوا طرائق الحياة. الجميع يراهم غاية في العذوبة والبراءة، لكنهم يعرفون أن هذا ليس صحيحا. لا يمكنهم أن يكونوا ملائكيين للدرجة التي يعتقدها الناس. إغواء المبتدئ سهل، لكن تطبيقه بشكل حسن يحتاج قليلا من الفن. المبتدئون يهتمون بالناس ذوي الخبرة، وخاصة الناس الذين لديهم لمسة من الفساد والشر. لكنك وعلى الرغم من ذلك، إذا جعلت تلك اللمسة قوية أكثر من اللازم، فسوف يخافون ويرتعبون. الأمر الذي يفعل أفضل مفعول مع المبتدئ هو مزيج من الخصائص. أنت نفسك شبيه بالأطفال نوعا ما، وذو روح مرحة. في نفس الوقت، من الواضح أن لديك أغوارا مخبأة، بل وحتى شريرة. أنت تدخل مبتدئيك ليس فقط في عالم الجنس، وإنما في عالم التجربة، إذ تعرضهم لأفكار جديدة وتأخذهم إلى أماكن وعوالم جديدة، وذلك من الناحية الحرفية والمجازية على حد سواء. لا تجعل إغواءك بشعا أو قذرا، فكل شيء يجب أن يكون رومانسيا، حتى بما في ذلك الجانب الشرير والمظلم من الحياة. الأناس اليافعون لديهم مثالياتهم، لذلك فإنه من الأفضل أن تبادرهم بلمسة جمالية. اللغة الإغوائية كما الاهتمام بالتفاصيل يصنع المعجزات مع المبتدئين. المشاهد اللافتة والأحداث النابضة بالحياة تروق لحواسهم المرهفة. هذه التكتيكات تضللهم بسهولة، لأنهم تعوزهم الخبرة اللازمة لتبين الطبيعة الحقيقية لهذه التكتيكات. في بعض الأحيان يكون المبتدئون قد تقدموا بالعمر قليلا وتعلموا على الأقل بعضا من أساليب هذه الحياة، ومع ذلك يضعون قناعا من البراءة، لأنهم يرون القوة التي تحوزها على الناس الأكبر سنا. هؤلاء هم المبتدئون المتظاهرون بالخجل، الذين يدركون اللعبة التي يلعبونها، لكنهم يظلون مبتدئين. قد يكون تضليلهم أمرا أقل سهولة من المبتدئين الأنقى، لكن طريقة إغوائهم هي نفسها إلى حد كبير. امزج البراءة والفساد وسوف تسحرهم. الفاتح: هؤلاء الأنماط لديهم كمية غير اعتيادية من الطاقة، والتي يجدون أنه من الصعب التحكم بها. هم دائما في حال الطواف وبحث عن أناس للتغلب عليهم وعقبات للتدليل. لن يكون بإمكانك التعرف دائما على الفاتحين من خلال مظهرهم. من الجائز أن يبدو خجولين بعض الشيء في المواقف الاجتماعية، وأن يبدو درجة معينة من التحفظ. لا تنظر إلى كلماتهم أو مظهرهم، وإنما إلى أفعالهم في العمل والعلاقات. هم يعشقون السلطة ويحصلون عليها بطريقة أو بأخرى. يميل الفاتحون لأن يكونوا عاطفيين، لكن عواطفهم لا تتجلى إلا على شكل انفجارات، وذلك عندما يتعرضون للضغط. أسوأ شيء تستطيع أن تفعله معهم في مسائل الغرام هو أن تظل سلبيا وتجعل من نفسك فريسة سهلة. قد يستغلون ضعفك، لكنهم سرعان ما سيرمونك ويتركونك بعد أن ملوا من استخدامك. يجب أن تمنح الفاتحين فرصة ليكونوا عدوانيين وليتخطوا مقاومة أو عائقا ما، قبل أن تدعهم يعتقدون أنهم قد تغلبوا عليك. يتعين عليك أن تقدم لهم مطاردة جيدة. تستطيع تحقيق هذا من خلال التصرف على أنك صعب المنال ومزاجي، ومن خلال استخدام الغنج. لا تهولك عدائيتهم وطاقتهم، فذلك بالتحديد هو ما تستطيع أن تديره لصالحك. كي تكسر شوكتهم، دعهم يصولوا ويجولوا مثل الثور. في آخر المطاف سيصبحون ضعيفين ومعتمدين، مثل ما أصبح نابليون عبدا لجوزيفين. يكون الفاتح رجلا على العموم، لكن هناك الكثير من الفاتحات الإناث. لو أندرياس سالوم وناتالي بارني هما فاتحات مشهورات. الفاتحات الإناث سوف يخضعن للغنج تماما مثل ما يخضع الفاتحون الذكور. عابد الغرائب: الأشياء الغريبة تثير وتأثر اهتمام معظمنا. ما يميز عابد الغرائب عن بقيتنا هو درجة هذا الاهتمام الذي يبدو أنه يحكم كل خياراتهم في الحياة. في الحقيقة هم يشعرون بالفراغ الداخلي ولديهم جرأة قوية من مقت الذات. هم لا يحبون المكان الذي ينحدرون منه أيا يكن هذا المكان ولا طبقتهم الاجتماعية، عادة طبقة وسطى أو أعلى، ولا ثقافتهم لأنهم لا يحبون أنفسهم. هذه الأنماط يسهل التعرف إليها. هم يحبون السفر، بيوتهم ملأة بأشياء من أماكن بعيدة. هم يقدسون موسيقى أو فن هذه الثقافة الأجنبية أو تلك. غالبا ما يكون لديهم مسحة تمردية قوية. من الواضح أن طريقة إغوائهم تكون من خلال وضع نفسك موضع الشيء الغريب. إذا لم تظهر على الأقل أنك تنحدر من خلفية أو عرق مختلفين، أو أنك تتحلى بهالة غريبة ما، فلا يجب أن تجشم نفسك حتى عناء المحاولة. لكنه من الممكن دائما أن تؤكد وتشدد على ما يجعلك غريبا، وأن تجعل من غرابتك نوعا من المسرح لتسليتهم. ثيابك، الأشياء التي تتكلم عنها، الأماكن التي تأخذهم إليها، كلها تشير إلى اختلافك. بالغ قليلا وسوف يتخيلون الباقي، لأن هذه الأنماط تنزع إلى تضليل وخداع الذات. عابدو الغرائب على أي حال لا يشكلون ضحايا مميزين بشكل خاص. أيا تكن الغرابة أو الفرادة التي تتحلى بها، فسرعان ما ستبدو مبتذلة وتافهة بالنسبة لهم، وسيرغبون بشيء آخر. أن تحافظ على شوقهم هو صراع بحد ذاته. الشعور الكامن باللا أمان سيبقيك على حافة الهاوية. أحد تنويعات هذا النمط هو الرجل أو المرأة العالقة في علاقة مملة وسخيفة، مهنة غير مميزة، بلدة نائية. إنها ظروف بالمقارنة مع العصاب الشخصي الذي يجعل هؤلاء الناس يقدسون ما هو دخيل وغريب. وهذا النوع من عابدي الغرائب أفضل كضحايا من النمط المتسم بكره الذات، لأنك تستطيع أن تقدم لهم هروبا مؤقتا من أيا يكن الشيء الذي يغمهم ويحزنهم. لكن لا شيء سوف يمنح عابدي الغرائب الأصليين هروبا من ذواتهم. ملكة الدراما. هناك أشخاص لا يستطيعون الاستغناء عن دراما متواصلة في حياتهم. إنها طريقتهم في إبعاد الضجر. أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه لدى إغواء مفتعلي الدراما هو أن تأتي حاملا الاستقرار والأمن، فهذا لن يؤدي إلا لجعلهم يسعون وراء الأزمات. تحب ملكات الدراما في أغلب الأحيان، هناك الكثير من الرجال في هذه الفئة، لعب دور الضحية. هم يريدون موضوعا ليشتكوا ويتذمروا منه. هم يريدون الألم. الألم هو مصدر سعادة بالنسبة لهم. مع هذا النمط يجب أن تكون مستعدا وقادرا على إعطائهم العلاج الذهني القاسي الذي يرغبون. ذلك هو الأسلوب الوحيد لإغوائهم على نحو عميق. في اللحظة التي تصبح فيها لطيفا أكثر من اللازم، سوف يجدون سببا ما للعراك أو يتخلصون منك. تستطيع أن تتعرف على ملكات الدراما من خلال عدد الناس الذين قد آذوهم، المآسي والصدمات التي حلت عليهم. في الحالات المتطرفة يمكنهم أن يكونوا أنانيين على نحو ميؤوس منه ومنفرين، لكن معظمهم غير مؤذن نسبيا ويشكلون ضحايا حسنة إذا كان بمقدورك أن تتعايش مع الاضطراب والاهتياج العاطفيين. إذا كنت تريد لسبب ما أن تكون على علاقة طويلة الأمد مع هذا النمط، فستكون مضطرا باستمرار لأن تدخل أو تحقن الدراما في علاقتك. هذا يمكن أن يكون تحديا مثيرا للبعض ومصدرا لتجديد العلاقة باستمرار. لكن يتوجب عليك عموما أن ترى الارتباط مع ملكة الدراما كشيء زائل أو عابر، وكطريقة لإدخال قليل من الدراما إلى حياتك الخاصة. البروفيسور. هذه الأنماط لا تستطيع الخروج من فخ التحليل والنقد لكل ما يعبر طريقهم. عقولهم مفرطة النمو والتنبه. حتى عندما يتكلمون عن الحب أو الجنس، فإنهم يفعلون هذا بمقدار عظيم من التفكير والتحليل. كونهم قد طوروا عقولهم على حساب أجسامهم، فالعديد منهم يشعرون بأنهم أدنى من الآخرين جسديا، ويعوضون عن ذلك من خلال التباهي بتفوقهم الفكري على الآخرين. أسلوبهم في الحديث غالبا ما يتسم بالتشبث بالرأي والسخرية. أنت لا تعرف حقا ماذا يقولون، لكنهم تحس بأنهم ينظرون إليك نظرة استعلاء. هم يحبون أن يخرجوا من سجونهم العقلية. هم يحبون المادية البحتة دون أي تحليل، لكنهم لا يستطيعون الذهاب إلى هناك دون مساعدة. تنخرط الأنماط البروفيسورية أحيانا في علاقات مع أنماط بروفيسورية أيضا، أو مع أناس يستطيعون التعامل معهم على أنهم أقل شأنا وقيمة، لكنهم يتوقون في أعماق أنفسهم لأن يخضعوا من قبل شخص ما ذو حضور جسماني، خليع أو حورية على سبيل المثال. الأنماط البروفيسورية تصلح لأن تكون ضحايا مثالية، لأنه يكمن تحت قوتهم الفكرية شعور طاحن باللا أمان. دعهم يشعرون بأنهم دنجوانيون أو حوريات حتى ولو لأبسط الدرجات، وسيصبحون عبيدا لك. العديد منهم لديه مسحة مازوشية تظهر بمجرد ما تحرك حواسهم النائمة. أنت تمنحهم هروبا من العقل، لذا اجعل ذلك كاملا قدر استطاعتك. إذا كان لديك أنت نفسك ميول فكرية فخفها، فإنها لن تؤدي إلا إلى إثارة عصارة التنافس عند أهدافك وجعل عقولهم تعمل. دع أساتذتك البروفيسوريين يحتفظون بحس تفوقهم الفكري، دعهم يحكمون عليك. ستعلم ما يحاولون إخفاءه، أنك من يمسك بزمام السيطرة، لأنك تقدم لهم الشيء الذي لا يستطيع أحد سواك تقديمه لهم، التحفيز الجسدي. الحسناء: من بداية حياتها تتعرض الحسناء للتحديق من قبل الآخرين. رغبتهم بالنظر إليها هي مصدر قوتها، لكنها أيضا مصدر لكثير من التعاسة. هي تقلق دائما، مخافة انحسار قواها ومخافة ألا تجذب الاهتمام بعد الآن. إذا كانت صادقة مع نفسها، فستستشعر أيضا أن كون المرء مبجلا بسبب جماله فقط هو شيء رتيب وغير مرضي وموحش. العديد من الرجال يخافون من الحسناء ويفضلون تبجيلها من بعيد، ينجذب إليها آخرون، لكن ليس بقصد المحادثة. الحسناء تعاني من العزلة بما أن لديها الكثير من النقص، فإن إغواء الحسناء يكون أمرا سهلا نسبيا، وإذا عملت ذلك بشكل صحيح تكون قد ظفرت، ليس بلقطة مثمنة جدا وحسب، وإنما بشخص سوف يصبح معتمدا على ما تقدمه. أهم شيء في هذا الباب من الإغواء هو أن تقدر تلك الجوانب لدى الحسناء والتي لا يقدرها أي شخص آخر. ذكاؤها الذي عادة ما يكون أعلى مما يتخيل الناس، مهاراتها، شخصيتها. بالتأكيد عليك أن تهين بجسدها، لا يجوز أن تثير أي شعور باللاأمان في المجال الأوحد الذي تعرف فيه قوتها، تلك القوة التي تعتمد عليها أكبر اعتماد. لكنك أيضا يجب أن تهين بعقلها وروحها. التحفيز الفكري سوف يفعل مفعوله مع الحسناء، إذ يلهيها عن شكوكها وعن الأشياء التي تشعر حيالها باللاأمان، ويجعلك تبدو على أنك تقدر ذلك الجانب من شخصيتها. بما أن الجمال دائما ينظر إليه، فهي تنزع لأن تكون سلبية. على الرغم من ذلك، فغالبا ما يكمن الإحباط تحت سلبيتها وانكفائها. الحسناء تحب أن تكون أكثر فاعلية وأن تأخذ في الواقع بعضا من المطاردة على عاتقها. قليل من الغنجية يمكن أن تفعل مفعولها هنا. في مرحلة ما في خضم هيامك، يمكنك أن تصبح باردا بعض الشيء، داعيا إياها بذلك لأن تسعى وراءك. دربها على أن تكون أكثر فاعلية وسيكون لديك ضحية ممتازة. الجانب السلبي الوحيد يكمن في أن مواطن الشعور باللاأمان العديدة عندها تتطلب انتباها ومراعاة دائمين. الطفل المعمر: بعض الناس يرفضون أن ينضجوا، لعلهم يخافون من الموت أو من أن يصبحوا مسنين، لعلهم مرتبطون شغفا بالحياة التي عاشوها كأطفال. كونهم لا يحبون المسؤولية، فهم يناضلون لتحويل كل شيء إلى لعب واستجمام. في عقدهم الثالث يمكنهم أن يكونوا ساحرين. في الرابع مثيرين للاهتمام، لكن في الوقت الذي يبلغون فيه عقدهم الخامس يبدأون في أن يصبحوا غير مقبولين. على النقيض مما قد تتصور، فالطفل المعمر لا يريد أن يكون على علاقة مع طفل معمر آخر، بالرغم من أن المركب قد يبدو أنه يزيد من فرص اللعب والعبث. الطفل المعمر لا يريد منافسة وإنما رمزا أبويا. إذا رغبت في أن تغوي هذا النمط، فيجب عليك أن تكون مستعدا لتكون الشخص المسؤول والرصين. تلك قد تكون طريقة غريبة للإغواء، لكنها تنجح في هذه الحالة. يجب أن تظهر على أنك تحب روح الطفل المعمر الغضة، ويكون أفضل إذا كنت تحبها حقا وأنك تستطيع التعاطي والانشغال معها. لكنك تظل الراشد المتساهل من خلال كونك مسؤولا، فأنت تطلق وتحرر الطفل كي يلعب. العب دور الراشد المحب لأقصى حد، الذي لا يصدر الأحكام على سلوكهم أو ينتقدهم قط، وستتشكل عندها رابطة قوية. الأطفال المعمرون قد يكونوا مسلين لبعض الوقت، لكنهم مثل جميع الأطفال غالبا ما يكونون نرجسيين بشكل طاغ. هذا يحد المتعة التي تستطيع الحصول عليها وأنت معهم. يجب أن تنظر إليهم كتسال قصيرة الأمد أو منافذ مؤقتة لغرائزك الأبوية المحبطة. المنقذ: غالبا ما ننجذب للناس الذين يبدون هشاشة أو ضعفا. حزنهم أو اكتئابهم يمكن أن يكون في الواقع مغيا بحق. هناك أناس من جهة ثانية يمضون في هذا إلى حد أبعد بكثير، إذ يبدو أنهم ينجذبون فقط للناس الذين يعانون من المشاكل. قد يبدو هذا نبيلا، لكن المنقذين عادة ما يكون لديهم دوافع معقدة، غالبا ما يكون لديهم سجايا حساسة ويريدون أن يساعدوا بحق. في نفس الوقت، فإن حل مشاكل الناس يعطيهم نوعا من القوة التي يستسيغون، إنها تجعلهم يشعرون بأنهم أعلى مقاما وبأنهم مسيطرون. إنها أيضا الطريقة المثلى لإلهائهم عن مشاكلهم الخاصة. أنت تستطيع التعرف على هذه الأنماط من خلال تفهمهم لمشاعر الآخرين. هم ينصتون بشكل حسن ويحاولون حثك على أن تسر بمكنونات نفسك وتتكلم. ستلاحظ أيضا أن لديهم سجل من العلاقات مع الناس الاتكاليين ومع الناس الذين يعانون من الاضطرابات والمشاكل. المنقذون بإمكانهم أن يشكلوا ضحايا من الطراز الأول، وخاصة إذا كنت تستمتع بالاهتمام الفروسي أو الأمومي. إذا كنت امرأة، فلعب بدور الآنسة التي في قلب الخطر أو المحنة، معطية بذلك الرجل الفرصة التي يتوق إليها السواد الأعظم من الرجال أن يقوموا بدور الفارس. إذا كنت رجلا، فلعب دور الصبي الذي لا يحسن التعامل مع هذا العالم الفظ. المنقذة الأنوثية سوف تحيطك باهتمام أمومي، فتحقق بذلك لنفسها الإرضاء الإضافي الناجم عن الشعور بأنها أكثر قوة وإمساكا بزمام الأمور من الرجل. مسحة من الحزن، سوف تستدرج أحد الجنسين. بالغ بضعفك، لكن ليس من خلال الكلمات أو الإيماءات الصريحة. دعهم يحسون بأنك قد حظيت بقليل جدا من الحب، بأنك مررت بسلسلة من العلاقات السيئة، بأنك قد تلقيت معاملة غير عادلة ولا منصفة في الحياة. بعد أن استدرجت المنقذ بفرصة أن يقوم بمساعدتك، فإنك تستطيع أن تذكي نيران العلاقة بإمداد متواصل من الاحتياجات ومن التذكير بكونك سهل العطب وتحتاج بالتالي إلى الحماية. تستطيع أيضا أن تستدعي إنقاذا أخلاقيا. أنت سيء، قد ارتكبت أشياء سيئة، أنت تحتاج إلى يد صارمة ولكن محبة. في هذه الحالة، فإن المنقذ ينحو للشعور بأنه أسمى أخلاقيا، لكنه يشعر أيضا برعشة بالوكالة نتيجة الارتباط مع شخص شقي. المتهتك. هذه الأنماط قد عاشت حياة رغيدة واختبرت العديد من الملذات. لديهم على الأرجح، أو كان لديهم فيما مضى، كمية معتبرة من المال يمول عيشهم المتمحور حول المتعة واستقصائها. في الظاهر يبدو أنهم ساخرون وسائمون نتيجة لفرط حصولهم على ما يريدون، لكن دنيويتهم غالبا ما تخفي وجدانية حاولوا قمعها. المتهتكون هم مغوم من الطراز الأول، لكن هناك نمط وحيد يستطيع إغواءهم، اليافع والبريء. عندما يتقدمون في العمر، فإنهم يتوقون توقا شديدا لشبابهم الضائع، ويفتقدون براءتهم التي ضاعت منذ زمن طويل، فيأخذون في اشتهائها لدى الآخرين. إذا أردت إغواءهم ولا بد، فيجب على الأرجح أن تكون شابا وأن تحتفظ على الأقل بمظهر البراءة. من السهل إبراز هذا. أظهر مدى قلة خبرتك في الحياة وكيف لا زلت ترى الأشياء كطفل. من الجيد أيضا أن تبدو على أنك تقاوم توددهم وتقربهم. المتهتكون سوف يعتقدون أنه من المثير والمشوق أن يطاردوك. تستطيع حتى أن تبدو على أنك لا تحبهم أو تثق بهم، فهذا سوف يحفزهم حقا. من خلال كونك الشخص الذي يقاوم، تكون أنت من يتحكم بالديناميكية. ونظرا لأنك تتمتع بالشباب الذي يفتقدون، فإنك تستطيع أن تظل صاحب اليد العليا وتجعلهم يقعون في حبك بجنون. غالبا ما سيكونون عرضة لسقوط كهذا غالبا ما سيكونون عرضة لسقوط كهذا لأنهم كبحوا ورسوا ميولهم الرومانسية لفترة طويلة جدا، لدرجة أنهم يفقدون السيطرة عندما تنطلق أو تنفجر. إياك أن تستسلم أبكر من اللازم، وإياك أن تتخلى عن احتراسك، فهذه الأنماط يمكن أن تكون خطيرة. عابد الصورة المثالية أو الوثن. الكل يشعر بنقص داخلي، لكن عابدي الصورة لديهم فراغ أكبر من معظم الناس. لا يمكنهم أن يرضوا عن أنفسهم، لذلك يجوبون العالم بحثا عن شيء يؤلهه، شيء يملأ فراغهم الداخلي. هذا غالبا ما يتخذ شكل اهتمام وولع كبيرين بالشؤون الروحية أو في قضية ذات شأن. من خلال التركيز على شيء يفترض أنه متسام، فإنهم يلهون أنفسهم عن فراغهم الداخلي الخاص وعما لا يحبونه بأنفسهم. عابدو الصورة يسهل اكتشافهم. هم أولئك الذين يصبون طاقاتهم في قضية أو دين ما. هم غالبا ما يرتحلون بمرور السنين، تاركين طائفة لينتموا إلى أخرى. الوسيلة لإغواء هذه الأنماط تكون في أن تصبح ببساطة موضوع تأليههم، أن تأخذ مكان القضية أو الدين الذي هم من أجله غاية في التكريس والإخلاص. في البداية قد تضطر لأن تبدو كأنك تشاركهم اهتماماتهم الروحية فتنضم لهم في عبادتهم، أو ربما تعرضهم لقضية جديدة والتي ستحل محلها في آخر المطاف. مع هذا النمط يجب عليك أن تخفي عيوبك، أو على الأقل تضفي عليها بريقا من الطهر والورع كالذي عند القديسين. كن عاديا وسيمر بك عبد الصورة مرور الكرام، لكن اعكس صورة الصفات التي يتطلعون لأن يتحلوا بها هم أنفسهم، وسوف يسبغون هيامهم عليك بالتدريج. أبقي كل شيء على مستوى راق ورفيع، دع الرومانس والدين يتدفقان كشيء واحد. أبقي شيئين في ذهنك عندما تغوي هذا النمط: أولا، عقولهم تميل نحو النشاط الزائد مما يجعلهم شكاكين إلى حد بعيد، بما أنهم غالبا ما يفتقرون إلى التحفيز الجسدي، ونظرا لأن التحفيز الجسدي سوف يصرف اهتمامهم فأعطهم قليلا منه. رحلة جبلية، رحلة في القارب أو الجن سوف يفي بالمطلوب، لكن هذا يتطلب الكثير من العمل لأن عقولهم دائمة العمل. ثانيا، هم غالبا ما يعانون من تقدير منخفض للنفس. لا تحاول أن ترفع، لأنهم سيتبينون حقيقة نواياك، ولأن جهودك للثناء عليهم ستصطدم بصورتهم الخاصة عن أنفسهم. هم من سيقومون بتأليهك ولست أنت من سيقوم بتأليههم. عابدو المثل الأعلى يشكلون ضحايا وافية بالمراد بشكل ممتاز في المدى القصير، لكن حاجتهم اللانهائية للبحث ستقودهم في نهاية المطاف ليبحثوا عن شيء جديد ليعبدوه ويهيموا به. الحسي الشهواني: ما يسم هؤلاء الأنماط هو ليس حبهم للذة، وإنما حواسهم المفرطة النشاط. يظهرون هذه الخاصية أحيانا في مظهرهم من خلال اهتمامهم بالموضة، الألوان، الأسلوب، لكن في بعض الأحيان يكون الأمر أكثر مداورة لأنهم غاية في الحساسية. فهم غالبا ما يكونون خجولين إلى حد بعيد وسينفرون من البروز والاستعراض. ستتعرف إليهم من خلال مدى استجابتهم لبيئتهم، فهم لا يستطيعون احتمال غرفة يعوزها ضوء الشمس ويكتئبون نتيجة لرؤيتهم ألوانا معينة أو يستثارون ببعض الروائح. حدث وأنهم يعيشون في ثقافة لا تولي أهمية للخبرة الحسية، لذا فما ينقص الحسي هو بالضبط تجارب وخبرات حسية كافية ليقدرها ويستسيغها. المبدأ الرئيسي لإغوائهم يكون في أن تستهدف حواسهم، كأن تأخذهم إلى أماكن جميلة وتهتم بالتفاصيل وتحيطهم بالمشاهد اللافتة، وبالطبع أن تستخدم كثيرا من المغريات الجسدية والمادية. الحسيون كالحيوانات يمكن أن يستدرجوا بطعم الألوان والروائح، ناشد أكبر عدد ممكن من الحواس، مما يبقي أهدافك مشتتين وضعفاء. غالبا ما يكون إغواء الحسيين سهلا وسريعا، وتستطيع أن تستخدم نفس التكتيكات مرارا وتكرارا لتبقي على اهتمامهم، بالرغم من أنه من الحكمة أن تنوع إغراءاتك الحسية بعض الشيء في النوع إن لم يكن في النوعية. تلك كانت الكيفية التي عملت بها كليوباترا على مارك أنتوني الذي كان متأصل الحسية. هذه الضحايا تشكل ضحايا رائعة لأنهم سهلوا الانقياد نسبيا إذا أعطيتهم ما يريدون. القائد المستوحد: الناس الأقوياء ليسوا مختلفين بالضرورة عن أي شخص آخر، لكنهم يعاملون بشكل مختلف، وهذا لديه أثر كبير على شخصياتهم. الجميع من حولهم ينزع لأن يكون متزلفا وشبيها برجال البلاط، ولأن يكون مغرضا، ولأن يرغب بالحصول على شيء ما منهم. هذا يجعلهم شكاكين وقليلي الثقة بمن حولهم، وغير مدوري الزوايا بعض الشيء، متصلبين، لكن لا تخلط ما بين مظهر الأمر وحقيقته. يتوق القادة المستوحدين لأن يغووا، لأن يحظوا بشخص يكسر عزلتهم ويخدعهم. المشكلة هي أن معظم الناس يخافون حتى من المحاولة، أو يستخدمون أنواع التكتيكات، الإطراء، السحر التي يعرفون طبيعتها الحقيقية ويحتقرون. حتى تغوي هذه الأنماط فمن الأفضل أن تتصرف كند لهم أو حتى كأعلى منهم، فهذا هو النوع من المعاملة الذي لا يحصلون عليه أبدا. إذا كنت صريحا معهم لدرجة الفظاظة فستبدو خاليا من الرياء والتكلف، وسوف يتأثرون. أنت تهتم بما فيه الكفاية لأن تكون صادقا، حتى لو عرضك هذا لبعض المخاطرة. أن تكون صريحا لدرجة الفظاظة مع أصحاب النفوذ يمكن أن يكون خطرا. يمكن أن يجعل القادة المستوحدين عاطفيين من خلال إنزال الألم بهم متبوعا بالحنان. هذا هو واحد من أصعب الأنماط إغواء، ليس فقط لأنهم شكاكون، وإنما لأن عقولهم تكون مثقلة بالهموم والمسؤوليات. لديهم مساحة فكرية أقل للإغواء. ستضطر لأن تكون صبورا وذكيا حتى تملأ أذهانهم تدريجيا بأفكار عنك. انجح على الرغم من هذا، وستستطيع أن تحوز على نفوذ عظيم في المقابل، لأنهم سيصبحون معتمدين عليك في وحدتهم. الجنس العائم. جميعنا لديه مزيج من ما هو ذكوري وما هو أنثوي في شخصياتنا، لكن معظمنا يتعلم أن ينمي ويظهر الجانب المقبول اجتماعيا بينما يقمع الآخر. الناس الذين ينتمون إلى نمط الجنس العائم يشعرون أن الفصل ما بين الجنسين في فئتين متميزتين هو عبء ثقيل. يعتقد البعض أنهم مكبوتون أو مثليون مستترون، لكن هذا مفهوم خاطئ. قد يكونون مشتهين للجنس المغاير بصورة قاطعة، لكن جوانبهم المذكرة والمؤنثة تكون في حالة تدفق، ولأن هذا قد يربك البعض إذا أظهروه، فهم يتعلمون قمعه ربما من خلال الذهاب إلى أحد الطرفين. هم في الواقع يحبون أن يكونوا قادرين على التلاعب بجنسهم وأن يعطوا تعبيرا كاملا لكلا الجانبين. العديد من الناس يمكن تصنيفهم ضمن هذا النمط دون أن يكون ذلك جليا. امرأة ما يمكن أن تتمتع بطاقة ذكورية، رجل ما يمكن أن يتمتع بجانب جمالي متطور. لا تبحث عن العلامات الظاهرة، لأن هذه الأنماط غالبا ما يعبرون عن ميولهم هذا بشكل سري، فيبقونها وراء حجب. هذا يجعلهم عرضة للإغواء القوي. ما يبحث عنه نمط الجنس العائم حقا هو شخص آخر غير متأكد من جنسه، نظيرهم من الجنس الآخر. أريهم أنهم يستطيعون الاسترخاء في حضورك والتعبير عن الجانب المقموع من شخصياتهم. إذا كان لديك ميول كهذه، فهذه هي الحالة الوحيدة التي يكون فيها من الأفضل أن تغوي نفس نمطك من الجنس الآخر. كل شخص سيحرك الرغبات المكبوتة في الآخر، وسيحوز بشكل مفاجئ على رخصة لاكتشاف جميع الأنواع من التراكيب والتوليفات الجنسية من ناحية الذكورة والأنوثة، دون الخوف من أن تصدر بحقه الأحكام. إذا لم تكن تنتمي لفئة الجنس العائم، فدع هذا النمط وشأنه، لأنك لن تفعل شيئا سوى تقييدهم وخلق مزيد من الإزعاج.